ذبني بفوت الحب فيك تحيرا وارحم حشمي لو هواك تسعرا فإذا سألتك نراك حقيقة اسمح ولا تجعل جوابي لن ترى زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشمي لضا هواك تسعرا فإذا سألتك نراك حقيقة واسمح ولا تجعل جوابي لن ترى يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا فحاضر أن تضيق وتضجرا إن الغرام هو الحياة فمد به صبا فحقك أن تموت وتعذرا قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجان يرى عني خذوا وبي اغتدوا ولي اسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا فأذل لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا كان مهللا ومكبرا كان مهللا ومكبرا متى يا كرام الحي عيني تراك ظلمتا يا كرام الحي عيني تراك ظلمتا لا من يراكم أو أرى من يراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني ترى دمعاني الهوى كأسا من الحب صافيا فيا ليته لم ما سقاني سقاكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم ويا ليت غاضي العشق يحكم بيننا وداع الهوى لم ما دعاني دعاكم عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وإن صاح صياح وغنى بذكركم فسامعي له صغير يراعي نداكم متى يا كرام الحي عيني تراكم متى عيني تراكم سروري أنتم لا سواكم فريق لمن أمتاقت إلى هواكم متى كرام الحي اعيد الفراق مومتا يا كرام الحي اعيني تربت عريس نوري انتم ولا سواكم فليقوا لمن ام شاغت الى هواكم مومتا عيني تراكم متى يا كرام الحي عيني